بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقوله على عبده، من عبده؟ محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه العبودية أخص العبوديات التي يوصف بها الناس، لأن العبودية تنقسم إلى ثلاث أقسام: عامة وخاصة وأخص. العامة هي التي تشمل جميع الخلق، مثل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل الخلق عباد الله. ومنه أيضا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، استثنى من اتبعه من عباده. الثاني خاصة، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والثالثة أخص، وهي عبودية الرسالة، كقوله تعالى في نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقوله في محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذه أخص من الأولى، لأنها عبودية خاصة في تكليف خاص، وهو الرسالة. وهو الرسالة ووصف الإنسان بالعبودية لله عز وجل وإضافته إلى الله. هذا تشريف ولا إهانة؟ تشريف لا شك، أنه أن له الفخر، كل الفخر بأن يكون عبدا لله عز وجل. وحتى الإنسان يحب أن ينسب إلى عبودية غيره من بني الإنسان إذا كان يحبه. ولهذا يقول الشاعر في معشوقته: لا تدعني إلا بيا عبدها، بيا عبدها، يعني لا تقول يا محمد، يا بكر، يا خالد، يا علي. لا، هناك اسم أشرف عنده، وهو أن تقول يا عبد فلان، يا عبد فلان، لأنه يفخر أن يكون عبدا له. فعبودية الله عز وجل لا شك أنها مفخرة للعابد إذا أضيف يدك إلى الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الفرقان: القرآن، لأنه فرق بين الحق والباطل، وكذلك بين الخير والشر. على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين، أي الإنس والجن دون الملائكة. ليكون الضمير يعود على من؟ على محمد. نزل الفرقان على عبده ليكون، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. فالنذير محمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الضمير ليكون، أي الفرقان، نذيرا للعالمين، لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فجعل الإنذار للقرآن، ولكن هذا ليس براجح، بل الراجح الأول، أولا لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ليكون الذي قبله مباشرة عبده. ثانيا أن الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقوله للعالمين، العالم يقول مؤلف: الإنس والجن دون الملائكة. أما الإنس فظاهر، الإنس ظاهر، وأما الجن فكذلك أيضا. دلت النصوص على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم. وين الدليل على هذا؟ ويصرفنا إليك نفرا من الجن، يستمع القرآن. قل وحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا القرآن عجبا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، فقيدهم بأحكام الشريعة. أما الملائكة فالدليل على أنه رسول ليس رسولا إليهم قول الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني فأفادت الآية أن الملائكة يرسل إليهم ملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بملك، فيقتضي ذلك أن لا يكون رسولا إلى الملائكة. لكن على الملائكة أن يصدقوا به قل لا، وهم بلا شك مصدقون به، لا شك أنهم مصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس مبعوثا إليهم ولا مكلفا بتبليغهم عليه الصلاة والسلام. إذن يكون للعالمين من باب العام الذي أريد به الخاص، من باب العام الذي أريد به الخاص، لأن الملائكة من العالمين الحمد لله رب العالمين، فكل من سوى الله عالم. نعم. وقوله نذيرا، النذير هو المعلن أو المخبر بما يخوف، والبشير المخبر بما يسر، فالنذير المخبر بما يخوف. على هذا يكون رسول عليه الصلاة والسلام مخبرا بما يخوف، وهذا لا ينافي أيضا أن يكون بشيرا. وقد ذكر الله الحالين في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. نعم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا. فإذا الاقتصار على البشارة أو الإنذار في مكان لا يقتضي نفي الثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا وهذا عليه. نعم. لا، هذا على سبيل الإنذار، لكنها مقيدة فبشرهم بعذاب أليم. بعضهم قال إن هذا على سبيل التحكم بهم، يعني أنه يبشر بالعذاب وهو لا يبشر به عادة. وبعضهم يقول لا، إذا قيد بشيء تقيد به، لكن عند الإطلاق هو في الخير. قال الله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، ويستفاد من آية الكريمة ليكون، يستفاد منها إثبات الحكمة في أفعال الله، أولا إثبات الحكمة في أفعال الله، لأن اللام في قول ليكون تشير للتعليل، للتعليل، فإذا كانت للتعليل دل هذا على أنها تفيد الحكمة، إذ العلة هي الباعثة على الشيء أو هي غاية الشيء، لأن العلة إما غائية أو باعثة، العلة إما غائية أو باعثة، وكل منها يدل على الحكمة. وقوله ليكون للعالمين يستفاد منها عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من قال إنه رسول إلى العرب فقط فإنه كافر به، فإنه كافر به تبارك مجنع. الذين قالوا إنه رسول إلى العرب قالوا إن الله تعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هذا يقتضي أنه رسول للعرب فقط، وأن بني إسرائيل لا يكلفون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ هذه من الآيات المشتبهة. نعم. نعم. لهذا نقول في الأميين ليست، لو كان المراد تخصيصهم لقال هو الذي بعث للأميين، كما في قوله وأرسلناك للناس رسولا، أرسلناك للناس، لكن في الأميين صحيح رسول مبعوث فيهم، وإذا فيهم لا لهم، بعت فيهم لهم ولغيرهم. وأرسلناك للناس رسولا. نعم، عندما أقول مثلا بعت فلان في هذا البلد، أو مثلا خلق الله في هذا البلد رجلا كريما أو رجلا عالما أو ما أشبه ذلك، هل هو للبلد فقط؟ لا، مكانه في البلد صحيح، مكانه في البلد، لكن ما يحصل منه عام، التخصيص بالمكان أو التخصيص بالزمان لا يدل على التخصيص، تخصيص الدعوة. طيب، وقوله نعم يستفاد منها عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ويستفاد منها أيضا فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كل الرسالة إلى جميع الخلق، فإن هذا من دليل على فضله وأنه أهل لهذه المهمة العظيمة. قل لا، لو أرسلت إنسان ليخاطب ليصلح بين شخصين فهذا دين على فضله، لكن لو أرسلت إنسانا ليصلح بين طائفتين أو أمتين هذا زيادة فضل، ولذلك ما يرسل لهذه المهمة الأخيرة إلا من هو جدير بها، إلا من هو جدير بها. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل لجميع على فضله، حيث حمل الرسالة إلى جميع الخلق. ثم إن فيه دليلا على منة الله عليه أيضا، على منة الله عليه، لأن كل من انتفع برسالته ناله، أي النبي عليه الصلاة والسلام، من أجله، أليس كذلك؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجله شيء. ولهذا لو تعلم إنسان ويعمل بعلمه ويعلم آخر ويعلم آخر ويعلم آخر، فإنه يأتيك من الأجر والفضل بقدر من انتفع به. نعم، وليكون العالمين نذيراً.